بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قول ابن مالك كذا أولاة والذي اسم قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل؟ من حق ما جمع قال بنتا يعني أولاة وأيضا ما سمي به كأذرعات وعرفات. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف. نعم. لا إذا أضيف أو دخلت عليه فإنه يجر. قال رحمه الله تعالى وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر. والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال، فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا. معروف لماذا يسمى معتلا؟ ها؟ قال وأشار بالمصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل عصى ورحى. وأشار بالمرتقي إلى ما في آخره ياء مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي. ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب الرفع والنصب والجر، وأنه يسمى مكسورا. فالمكسور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازم. إذا قالوا ألف لازم مفتوح ما قبلها هو للبيان، لأنه لا يمكن أن تأتي ألف إلا وقبلها مفتوح أبدا، هذا مستحيل أن يؤتى بألف وليس قبلها مفتوح. يعني الألف اللينة غير الهمزة، همزة القطع أو همزة الواصل هذه همزات، لكن الألف قال لها الألف اللينة وألف المد، وأما التي للقطع فيسمونها الألف اليابسة، هذه لا تظهر عليها ولا حركة، وتلك تظهر عليها الحركات همزة القطع. وأما همزة الوصل فإنها تحرك بحسب ثالث ما تدخل عليه إن كان من الأفعال، إلا في الأسماء معال فتبقى مفتوحة، أو في الأسماء العشرة المعروفة القياسية فهي تكسورة إلا في أيمن، يعني معروف التفصيل في كتب الإملاء. فتقدر فيه جميع الحركات الاسم المكسور، والذي يمنع ظهور أي حركة في الاسم المكسور التعذر، ما في ثقل في المكسور التعذر، لأنه يتعذر ظهور الحركة الألف هي لا تحرك أبدا، متعذر الألف يتعذر تحريكها، فتقدر فيها جميع الحركات. قال في الحاشية جميع حركات الإعراب مخصوص بغير الكسرة فيما لا ينصرف، فإنه تقدر فيه الفتحة كما مر. جاء موسى ورأيت موسى ومرت بموسى. في موسى ضمة مقدرة أنا أنظر تعد. في جاء موسى ورأيت موسى فتحة مقدرة أنا أنظر تعد. ومررت بموسى تقول موسى اسم مجرور بالباء وعلامة جره وعلامة جره الفتحة المقدرة نيابة عن الكسرة لأنه لا ينصرف. إذن الممنوع من الصرف مثل موسى تقدر في جمع الحركات واعتبار باب النيابة. قال فاحترز بالاسم من الفعل نحو يرضى لا يقال له نعم هو فعل آخره ألف ألف مقصورة. لكن هنا يريد أن يستثني ما خرج في تعريف الاسم وإلا الفعل كما سيأتي المعتل بالألف تقدر فيه الحركات التي تصلح له. قال وبالمعرب من المبني نحو إذا وآخره ألف لكنه مبني وليس بمعرب فنتقدر فيه الحركات. وبالألف من المنقوص نحو القاضي نقول الذي آخره ألف سيأتي الاسم المنقوص الذي آخره ياء كما سيأتي. وبلازمة من المثنى في حالة الرفع نحو الزيدان فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصب وتخلف الياء في جميعها الألف نحو رأيت الزيدين إلا على لغة من يلزمه الألف جميع الأحوال نعم فهو يعرب إعراب الاسم المقصور في مثل الأسماء الستة هكذا إذا لزمت الألف تعرب على ها حركة مقدرة أخذناها في الأسماء الستة لغة الإتمام ولغة القصر. وإيش لغة القصر؟ تلزم الألف جاء أباه وأخاه وحماه وفاه مثلا هذا فاه ورأيت ومررت تلزم هي لغة من اللغات. فما لزم الألف من الأسماء تقدر فيه جميع الحركات. قال وأشار بقوله والثاني منقوص إلى المرتقي فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة. المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة. زاد بعضهم عند قوله ياء لازمة خفيفة ياء لازمة خفيفة لإخراج ما كان آخره ياء مشددة مثل علي وكرسي وبخاري. لهذا سيأتي أنه سيستثنيها هذا لا يقدر فيه الحركات إنما تظهر. قال نحو المرتقي فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي وبالمعرب عن المبني نحو الذي وبقولنا قبلها كسرة عن التي قبلها سكون نحو ظبي ورمي رمي هو مصدر رمى فهذا معتل جار مجرى الصحيح. إذا قيل الاسم الذي يجري مجرى الصحيح هو الاسم الذي آخره يا أو واو ساكن ما قبله، هذا هو الذي يجري مجرى الصحيح، مثل ضابي ودالو ورامي يجري مجرى الصحيح مع أن آخره حرف إلا، لكن لسكون السكون الذي قبلها حرف العلة أجروه مجرى الصحيح، أجروه مجرى الصحيح. قال فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة. هل هناك فرق لما نقول جار مجرى وأجري مجرى؟ لماذا؟ لأن مفعل يعني يأتي من الثلاثي على مفعل الذي هو المصدر، ومن الرباعي وما زاد كيف يأتي؟ نسيتم أجري أنه على وزينتها، ها؟ يعني تغير تبدل حرف المضارع منه المضمومة خرج أخرج مخرج. قال جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة. ستقول هذا ضبي ورأيت ضبيا ومررت بضبيا، لا تقدر فيه لأنه ليس قبل الياء كسرة وإنما فيه سكون. وكذا مثل علي، هذا علي ورأيت عليا ومررت بعلي. قال وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب، نحو رأيت القاضي انظر قال في الحاشية يظهر فيه النصب، معروف لماذا يظهر النصب في المنقوص لخفته، يعني لخفة الحركة خفيفة، رأيت القاضية داعية. إذن في المنقوص تمتنع الحركة، يمتنع إظهار الحركة، جاء القاضي ومررت بالقاضي في حالة الرفع والجر، ما المانع؟ ما معنى ثقل؟ معنى ذلك أنها تظهر. يصلح أن تقول جاء القاضي أو جاء قاضي، يصلح لكنه ثقيل. ومررت بقاضي أو بالقاضي لكن فيه ثقل، فاستثقلت الضمة والكسرة على الياء فقدرتا. وأما الفتحة فليس فيها ثقل، إذا قالوا تظهر الفتحة لخفتها، يعني أيش الخفة هنا؟ لا تبقى ثقيلة على الياء بل خفيفة، فأبقوها رأيت القاضية. مفهوم هذا؟ قال هنا استثنى أنه هل يظهر النصب في كل اسم منقوص؟ قال أي ما لم يكن الجزء الأول من مركب مزجي، يعني إذا كان الجزء الأول من المركب المزجي، معروف المركب المزجي مثل حضرموت بعلبك معدي كرب هكذا، هذا مركب مزجي. قال ما لم يكن الجزء الأول من مركب مزجي أعرب كالمتضايفين. كرأيت معدي كرب، انظر هو هذا الذي كنا نبحث عنه، ونزلت قاليقا قاليقلا قاليقلا يعني منطقة اسم موضع فتسكن الياء بلا خلاف. إذن كيف يقال في معدي؟ معدي أكرب. لا معدي كرب. قال تسكن الياء بلا خلاف معدي كرب. استصحابا قال لحكمها حالة البناء أو من عصر كما في الهم وفي الروض الأنف. شرح السيرة الكتاب تقول تفرقوا أيادي سبع. تفرقوا أيادي سبع هذا مثال لمن لمن حصل لهم يعني تفرق وبعثرة تشبيها لما حصل لقوم سبع. قال وهو حال يجعلهما كالاسم الواحد انتهى. لكن نقل بعضهم جواز الفتح أيضا. ومن العرب من يسكن ياء المنقوص مطلقا قوله ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. ولو أن واش مع أنه منصوب يعني كان القسن يقول ولو أن واشيا قال واش وهذا لضرورة الشيء. ماذا؟ انها لغة اللغات العرب انها تقدر فيها الحركات كلها على المنقوص وليس الضروره. ستفدى فينا. قال وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النص من أخر رأيت القاضية وقال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله. ها حول يا عبد الله عراب يا قومنا أجيبوا داعي الله. يا حرف نداء قوم ونادى منصوب. لماذا منصوب؟ هو المنادى على أحوال معروف أحواله الخمسة. فلماذا هنا نصيب؟ لأن المنادى قد يكون مبنيا تقول يا زيد أقبل. لأنه مضاف. فالمنادى يكون منصوبا في حالة في ثلاث حالات. من يذكرها؟ عبد الله تذكر شيء مضاف لا عند الجيران لا خلاص مضاف هو مضاف هذا إضافة يعني المركب الإضافي هو مضاف شبيب المضاف ما أسرع النسيان اللهم غفرانك. المنادى على خمسة أحوال هذه تحفظ مثل ما تحفظ آباء تاثا يبنى في حالتين ويعرف في ثلاث حالات هكذا فيبنى إذا كان مضافا على مقصود ويعرب إذا كان مضافا أو شبه بالمضاف أو نكرة غير مقصود. إذن يا قومنا قوم منادى منصوب قوم مضاف ونا مضاف إليه. نعم أجيبوا فعل أمر. نعم والواو والواو فاعل. لماذا قلنا في أجيب مبني على حذف النون؟ خلي تعرف تلك القاعدة لا، تعرف تلك القاعدة الأغلبية في الأمر أخذناها، قاعدة أغلبية ذكي أبل يبنى على ما يجزم به مضارع. فالآن لو جئنا إلى المضارع من أجيب سيكون يجيبون، يجيبون أو تجيبون، فهو من الأمثلة الخمسة سيجزم هذا فنون. هذا إذن يبنى، نعم، والواو فاعل، داعية مفعول به منصوب على النصب ال ال لا كمل فتحة ماله ظاهر، لأننا في باب التقدير سنقول مقدرة ظاهرة. لماذا ظهرت هنا ونحن في باب الإعراب التقديري؟ للخفة. داعي مضاف رفض جانا مضاف. قال ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء، نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي. فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها ثقل. وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء كذلك. مسألة نبهنا عليها في الدرس الماضي، يعني درس الكتاب الذي انتهينا منه، أنا مررت بالقاضي، مررت بالقاضي. طيب الآن ما قبل الياء مكسور، هكذا مكسور واصل ما فيها. فالآن هذا الكسرة الآن هل هي يعني الكسرة الموجودة أم أنها شيء، أو تلك التي في المضاف؟ إنما هذا يعني قبل الياء لا على الياء، لكن في المضاف إلى ياء المتكلم. لماذا لم يذكر المضاف كما ذكره في القطر؟ تذكرون أن ما يقدر في جمع الحركات المضاف إلى ياء المتكلم، تقدر في جمع الحركات، والمانع من ظهورها المناسبة، حركة المناسبة، نعم. فتلك المسألة مذكورة هناك. أين المضاف إلى المتكلم؟ سيأتي باب، نعم سيأتي باب خاص له في الألفية، المضاف إلى المتكلم باب خاص، يعني يتعلق بإعرابه ويتعلق أيضا بجمعه وتثنيته. يعني كيف تثني الاسم المضاف؟ كيف تجمعه؟ هذا سيأتي. لذلك لم يذكره هنا لأنه أفرد له بعد الإضافة المضاف إلى المتكلم 420 بيت. أخره بعد باب الإضافة، أفرده بباب لإعرابه وأيضا لتثنيته وجمعه، كيف تثني وكيف تجمعه. قال وعلم مما ذكر أو مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة. من أين، من أين علمنا ذلك؟ وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخر واو قبلها ضمة، لأنه ذكر لا بد أن نستنبط من الكلام الموجود، ذكر الاسم المقصور والاسم المنقوص، هل بقي غير المنقوص وغير مقصور من الذي آخره حرف مؤتل؟ طيب قال المقصور الذي آخره ألف والمنقوص ياء، هل ذكر اسم آخره واو؟ لم يذكر. هكذا ومقصده هذا. قال وعلم مما ذكر أنه، لكن لم ينص عليه، إنما هو استنباط فهم، فهم أنه لا يوجد اسم عربي آخره واو قبل ضمة. قال وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبل أضمه نعم إن كان مبنيا وجد ذلك في نحو هو، ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع نحو جاء أبوه وأخوه وحموها، وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين، أحدهما ما سمي به من الفعل نحو يدعو ويغزو، هذا سمي بمنقول ليس أصلا، نحن كلامنا على ماذا؟ الاسم الذي هو أصل، أما المنقول هذا شيء آخر، تسمي رجل بيدعو جاء يدعو ورأيت يدعو ومررت يدعو هكذا تقدر فيه حركات الواو. قال والثاني ما كان أعجميا نحو سمندو وقمندو، سمندو وقمندو، إذن هذا أعجمي، فأجاز الكوفيون هذين الموضعين ما سمي به من الفعل وما كان اسما أعجميا، قالوا يجوز أن يأتي الاسم ويكون آخره واو قبلها ضمة. أما الأسماء العربية المعربة نطقت بها العرب ابتداء فلا يوجد على هذا. بماذا يجيب البصريون عن سمندو وقمندو؟ يقولون تبدل الواو كما سفي باب الإبدال. لماذا؟ تطرفت الواو. قال رحمه الله تعالى وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. قال أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة نحو يغزو، أو ياء قبلها كسرة نحو يرمي، أو ألف قبلها فتحة نحو يخشى. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فالفعل يكون معتلا بالألف وبالواو وبالياء، والاسم يكون معتلا بالألف وبالياء، يكون معتلا بالألف وبالياء. هل يوجد اسم معتل بالواو؟ لا، إلا فيما استثناه من الكوفيون. من هذا سريعا سهل. قال رحمه الله فالألف أنوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ماك يدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. قال ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل، فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم وهو الرفع والنصب، يعني تقدر الحركات، تقدر الحركة هنا نحو زيد يخشى، فيخشى مرفوع يعني فعلني مضارع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، من عام ظهورها تعذر، دائما التعذر مع الألف في الفعل أو في الاسم. ولن يخشى فيخشى منصوب يعني فعل مضارع منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف، وأما الجزم فيظهر يعني ما يقدر الجزم في الفعل المعتل، ما تقول مجزوم وعلامة جزمي السكون المقدر، ليس فيه إلا على قول بعض النحاة يقولون حتى السكون مقدر ثم لما قدرنا السكون حذف حرف العلة. قال فيظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر نحو لم يخشى، وأشار بقوله وأبدي نصب ما كيدعو يرمي إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء نحو لن يدعو ولن يرمي. أيضا هنا في الفئ تظهر الفتحة على الواو والياء لخفتها. تأمل انتبه، فرق بين الاسم المنقوص وبين الفعل المعتل. المعتل بالألف تقدر فيه الفتحة والضمة، والكسرة يا بكي لماذا؟ لأن الفعل لا يدخله الكسر الأصلي هكذا، ويدخل الكسر العارض. لم يضرب الرجل، كسر العارض قد يدخل، أما الكسر الأصلي. والمعتل بالواو والياء تقدر فيه الضمة وتظهر الفتحة بخفتها. قال نحو لن يدعو ولن يرمي، وأشار بقول والرفع فيه منوي إلى أن الرفع يقدر في الواو والياء، يعني في الفعل المعتل بالواو وبالياء، نحو يدعو ويرمي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء. وأشار بقول واحذف جازما ثلاثهن إلى أن الثلاث وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم، نحو لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي، فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء. وحاصل ما ذكره أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء، يعني في الفعل الرفع يعني الضمة تقدر في الفعل المعتل بالألف، سيد يخشى، وتقدر أيضا الواو، وتقدر لا تقدر على الواو، زيد يدعو وزيد يرمي، تقدر الضمة قولها الرفع يعني مرفوع أنا مترفعين الضمة المقدرة. وأن الجزم يظهر في الثلاثة بحذفها كما ذكر، وأن النصب يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف. ما هو الصعب في هذه الأبيات؟ سهلة، نحن قلنا الذي هو سهل نحاول أن نسرع، يعني سرعة متوسطة، يعني سرعة مع الاكتفاء بما يذكره، لأن هذه سهلة جدا تحتاج إلى فهم وإلى مراجعة، والمسألة التي تحتاج إلى بيان وإلى إيضاح كلهم بحسب.